الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب القضاء في رفع الثمر والحيوان. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: فيما طعن حائله إلى أجل مسمى فيكون ثمر ذلك الحائط قبل ذلك الأجل. إن الثمر ليس برهن مع الأصل إلا أن يكون اشترط ذلك المرتهن في رهنه. وإن الرجل إذا ارتهن جارية وهي حامل حملت بعدها إياها إن ولدها معها. العين التي ترهان هي قاعدة، كل ما جاز بيعه جاز رهنه، لأن الرهن إلى البيع إذا لم يوفق الراهن الدين، فيباع الرهن ويسدد الدين. فإذا كان المرهون لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. مثلا أم الولد هي الجارية، استمتع منها سيدها فنلت منه، فرق بينها وبين الأم التي لم يمسها أو مسها ولم تحمل منه، أن تلك التي لم تحمل من سيدها لا زال في مجال الرق، يبيعها يهبها ينقل ملكي عن يده حيث شاء. أم الولد فلا يجوز أن يتصرف فيها تصرف ينقل الملك أو يؤول إلى نقل الملك، لا يصح بيعها ولا هبتها، بل ولا تورث عنه، لأنها في لحظة موته تكون أول حريتها، تتحرك جمرة موته، فلا تكون معه انتقل إلى الورثة. بالتالي لا يجوز رهنه، لأنه إذا غلق انتهى الوقت وأراد المرتهن حقه لا يقال له بيع الرهن، وهذه أم ولد لا تباع. وهكذا الوقف لا يكون رهنا. فكل العين المرهونة كل ما جاز بيعه جاز رهنه. وهنا يقول الآخرون: اشترط في العين المرهونة ملكا للراهن تعير من صاحبه عينها في دينه، يجوز. والبعض قال ملكا له، فإن أذن صاحبه فلا مانع. فلو أن إنسانا استدان وطلب الدائن رهنا، فجاء شخص إلى جاره وقال: اسمح لي أن أرهن بيتك في الدين الذي علي، وقد تفضل هذا الصك حقه ارهنه في دينك، قالوا يصح، لأنه سمح له بالتصرف فيه. وإذا جاء وقت السداد إن سدد الدين، وإلا جاء صاحب البيت وفك بيته من الرهن ويكون دينا على صاحب. الذي يهمنا أن العين المرهونة يجب أن تكون مما يصح بيعه. فجاء هنا مالك بهذا الباب لأن العين المرهونة قد يكون لها نماء وقد لا يكون لها نماء. وأشرنا إلى أن العين المرهونة إما أن تكون صامتة لا نماء لها، وإما أن تكون لها نماء وغلة، وإما أن تحتاج إلى ثقة عليها. ولا تخرج العين المرهونة من هذه الأقسام، وقد تجمع بين النفقة والغلة. حكم العين المرهونة إذا كان له غلة، يقسم العلماء غلة في العين نمل نماء منفصل، بس هيظل غلام أيضا ويصبح ولا يصبح راجل، يصبح رجلا. لو أن إنسانا رهن نخلة في أول طلعها بعد 10 سنوات ستكون إيش؟ كانت ودية صغيرة أصبحت نخلة مثمرة. إذا لو رهن بعيرا صغير أو كما يقولون يعني قعود صغير بكرا، وبعد سنوات صار رباعي وسمن، أليس هذا زيادة فيه؟ قالوا بلى. وقاعدة: كل نماء متصل فهو تابع للدين. لو جاء وقال: أنا رهنتك قعود صغير في ذاك الوقت يساوي 500 ريال، والآن أصبح جمل كبير يساوي 5000 ريال، رد علي 4000 مقابل السمن الذي جاء للبعير، ويكون حقك مضمون في قيمته وهو بكر صغير، يجوز له هذا؟ لا، يبقى البعير على سمنه، ولو زادت قيمته بالسمن ونما نماء متصلة البعير بنموه رهن في الدين الذي هو 500 ريال. نأتي إلى إذا كانت العين المرهونة لها نماء منفصل، نماء إيش؟ منفصل عنها. إذا كان الشجر رهن وللشجر ثمر، ثمر الشجر نماء متصل به أو ينفصل عنه؟ ها؟ ينفصل عنه. الأمة، الناقة، عشراء، حملها في بطنها وبعد عهدها أو أشهرها نتجت الناقة ولدها، ولد الناقة نماء متصل ولا منفصل؟ ها؟ منفصل، بخلاف سمن البعير، متصل ولا منفصل؟ طيب، رهن عبدا عاميا، والمرتهن رجل صائغ ولا حداد ولا مهندس، وعلم الغلام الصنعة، زادت في قيمته ولا نقصت؟ زادت. نماء متصل ولا منفصل؟ متصل. إذن على هذه القاعدة، إذا كان الرهن فيه نماء، إن كان النماء متصلا فالنماء تابع له، وإن كان النماء منفصلا فكل له حكمه. نأتي هنا، رهن البستان وجاءت الثمرة، وبعد أن جنينا الثمر، جدينا التمر والتمر موجود، صاحب البستان الراهن المدين يروح ياخذ ثمرة بستانه ولا تبقى عند المرتهن زيادة في الضمان مع الأصل وهو النخيل؟ ها، ايش تقولوا؟ ايش تقولوا انت يا جماعة؟ ياخدها ولا يخليها؟ يخليها. انتم ياخدها. ها، احنا ما قلنا شرط، قلنا ساكتين عميان. رهن البستان بنخيله وجاء وقت الجداد وجاء ودق الباب، ايش تبغى؟ قال ابغى ثمرة نخيلي. قال النخيل مرهون. قال النخيل مرهون، الثمرة ما دخلت في الرهن. ما قال اشترطناها، ما في شرط بيناتنا. من حقه ان ياخذ الثمرة ولا ما ياخذهاش؟ ياخذها. ها، اي جاء خلاص رطب وتمر ونشف فوق النخل، خلاص قطعناه تحت النخيل الان في الجرين، يبقى لمن؟ للراهن، ولا يكون التمر رهنا ايضا مع النخل. طيب، واذا رهن جارية والجارية كانت حامل والاجل سنتين والجارية ولدت واصبح ولدها معها، صاحب الجارية يأخذ ولد الجارية ولا يبقى الولد مع امه؟ طب ما هو منفصل ولا لا؟ منفصل.